الفائدة الأولى الثواب كم؟ 10 حسنات، 10 حسنات. الفائدة الثانية أنها سبب للمحبة والإلفة. وما رأيكم إذا كان الشعب يحب بعضه بعضا، كل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يتم بذلك الإيمان. نعم. ثالثا سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة التي هي الغاية، غاية كل إنسان ومنى كل إنسان أن يكون من أهل الجنة. وأسأل الله لي ولكم أن نكون من أهل الجنة، آمين آمين. دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كم هذه الفائدة؟ 3. رابعا تمام الإيمان، يقول الرسول: لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب. وكل إنسان يحب أن يكمل إيمانه ويزداد إيمانه، وهذا من الطرق والسبل التي تزيد في إيمان. إذن لماذا لا أسلم؟ وفي هذه الفوائد العظيمة، وفي تركها عكس ذلك، خسارة هذه الفوائد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.